إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بقوله عز وجل في سورة البقرة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه الآية نازلة في بني إسرائيل، نازلة في بني إسرائيل، إلا أنها عامة لكل أحد، لأنه كما قدم معنا في غير ما درس أن الأحكام القرآنية والآيات القرآنية وإن كانت نازلة لأناس بأعيانهم، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية التي نزلت في اليهود أو نزلت في النصارى أو نزلت في المنافقين أو في المشركين، من اتصف بالوصف الذي نزلت فيه الآية فالآية تشمله. فهذه الآية وإن كانت نزلت في بني إسرائيل إلا أنها عامة لكل أحد. وهذه الآية: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني ليس فيها أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر الله به أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الإنسان عليه واجبان: الواجب الأول وهو أمر نفسه بالمعروف ونهيها عن المنكر، والواجب الثاني وهو أمر غيره ونهيه. إذن هذان واجبان على الإنسان، فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر، وإن كان الكمال أن الإنسان يأتي بالأمرين، يبدأ أولا بنهي نفسه ثم ينهى غيره، ويأمر نفسه ثم يأمر غيره، وهذا يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. لكن كما ذكرت فإن ترك أحدهما لا يكون رخصة بترك الآخر، خاصة إذا علمنا أن الإنسان إذا لم يأمر نفسه بالمعروف ولم ينهها عن المنكر فإن مثل هذا لا يستجاب له، مثل هذا لا يستجاب له، لأن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعلا. ولذلك قال العلماء إن الاقتداء بالأفعال أبلغ من الاقتداء بالأقوال المجرد. إذن فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يعني خاطب بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ إذن هذا لا يليق بالعاقل الذي يسعى إلى تحقيق الكمال، فعليه إذن أن يحرص أولا على أن يأمر نفسه بالمعروف وينهاها عن المنكر، ثم أيضا يحرص على ذلك لأنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيحرص على أمر غيره بالمعروف ونهيه عن المنكر. في قول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الملاحظ في هذه الآية هو تفضيل لبني إسرائيل، ومن المعلوم أن أفضل أمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف نوجه هذا التفضيل الذي ذكر في هذه الآية؟ نقول بأن التفضيل لبني إسرائيل الذي ذكر في هذه الآية لا يتعارض مع الآيات والأحاديث التي تدل على أن أفضل أمة أخرجت للناس هي أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا التفضيل في كتاب الله عز وجل لبني إسرائيل محمول على أحد أمرين. الأمر الأول أنهم فضلوا على عالم زمانه، يعني فضلوا على الناس الذين كانوا في زمانه، ووجه تفضيلهم هو كثرة الأنبياء والكتب المنزلة عليهم كالتوراة والإنجيل، ولكنهم بعد البعثة، يعني بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به، فلذلك استحقوا اللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا التفضيل الذي ذكر لبني إسرائيل في القرآن كان في زمانه، لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لم تبقى لهم هذه الفضيلة. هذا وجه. الوجه الثاني أنهم فضلوا على العالمين قبل وجود أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا التفضيل باعتبار أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم توجد. ومعلوم أن المعدوم في حال عدمه ليس بشيء، المعدوم في حال عدمه ليس بشيء حتى يفضل أو يفضل عليه. ومن هنا نأخذ قاعدة في هذا الباب، وهي أن كل تفضيل في القرآن لبني إسرائيل إنما يراد به ذكر أحوال سابقة. كل تفضيل في القرآن لبني إسرائيل إنما يراد به أحوال سابقة أو ذكر أحوال سابقة، فلذلك لا يحتج به على تفضيلهم بالإطلاق. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. نستفيد فائدة من هاتين الآيتين، وهي أن ابن آدم مهما بلغت ذنوبه ومهما كان جنسها فإنه إذا تاب قبل أن تبلغ الروح الحلقوم فإن الله عز وجل يقبل منه، وهذه نعمة من نعم الله على عباده. ويدل على هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي رواه الترمذي وغيره: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. فهذا يفيد سعة رحمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مهما وقع في ذنوب وفي معاصي فعليه أن لا يغلق على نفسه بالتوبة، إن الشيطان يحرص كل الحرص على أن ييئس العباد من رحمة الله، والعاقل يدرك أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. حتى قال بعض أهل العلم لما أنزل الله عز وجل هذه الآية: ورحمتي وسعت كل شيء، طمع الشيطان في رحمة الله، طمع في رحمة الله، لكنه ملعون ومطرود عن رحمته. لكن الذي نستفيده من هذه الآية كما قلت أن العبد مهما بلغت ذنوبه ومهما كان جنسها إنه إذا تاب إلى الله عز وجل قبل أن تبلغ الروح العقوم، هذا شرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يبلغه. فإذا بلغت الروح العقوم فإنه لا توبة بعد ذلك، لكن ما لم تبلغ الروح العقوم إذا تاب الإنسان فإن الله عز وجل يتوب عليه. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلتم يا موسى، أو الآية قبلها، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، يقول: ومن هنا يتبين أو تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنه على سائر أصحاب الأنبياء. هذه الآية فيها فضيلة من فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ يقول: في صبره وثباته وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته، منها عام تبوك، لذلك الغيظ والحر الشديد والجهل، لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم، فجمعوا ما معهم، فجاء يعني قدر مبرك الشاه فدعا الله سبحانه وتعالى فيه، يعني دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يبارك فيه، وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم، وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله فجاءتهم سحابة فأمطرت فشربوا وسقوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر. فهذا هو الأكمل في الاتباع، يعني المشي مع قدر الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله، يعني مصدق عليه رحمة الله في هذا الاستنباط من هذه الآية، استنباط فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أتباع الأنبياء، لأن الذي حصل من بني إسرائيل يعني يعد غاية في الظلم والجرأة على الله ورسوله، لأنهم قالوا: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، جرأة وغاية في الجرأة. وهؤلاء الذين قالوا لموسى هذه الكلمة هم صفوة بني إسرائيل، ولذلك ذكر المفسرون أنهم هم السبعون الذين اختارهم الله، اختارهم موسى ولا للقاء الله عز وجل أو لميقات الله عز وجل، الذين أشار إليهم في قوله: واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا، يعني يعتذروا لقومهم عند ربهم. ولكن تأمل ماذا صنع، طلبوا من موسى أن يروا الله عز وجل جهرا، وهذا فيه من الظلم لأنفسهم ما فيه، وفيه من الجرأة على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ما فيه، وهذا كله يعني حصل منهم مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات التي حصلت لموسى عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك طلبوا هذا الطلب الذي فيه الجرأة. فإذا كان هذا حال الصفوة فلا شك أن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل منهم، فقد كانوا في حال يعني شديدة من الجوع والفقر والحاجة، مع ذلك لم يطلبوا مثل هذه الطلبات من نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.